السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لازلنا مع الشبهات التي يلقيها المشبهة على الأثر أنهم يرومون الدفاع عن فاعلي الشرك، نسأل الله عز وجل العافية. عندنا حديث أخير وهو حديث الخطأ، وهذا الحديث في الصحيحين مشهور جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه فأيس منها، فجلس ينتظر الموت فنام، فاستيقظ فوجد راحلته قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. طبعا هنا تمسك به المشبهة وقالوا أهو هذا الرجل قال كلام كفر بين، بيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إذا الكلام ده بقى كلام إيه؟ كلام كفر على طول. كويس؟ طيب، يبقى إذا كان الأمر كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح فعذره في ذلك، يبقى إذن في عذر في الشرك الأكبر، ده بيقول له أنت عبدي، أنت رب عبدي وأنا ربك، يقول أنت عبدي وأنا ربك لله عز وجل، يبقى ده كفر على طول دغري أهو، يبقى خلاص في عذر بالجهل، في عذر في هذا الشرك لهذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ بشدة الفرح، فضرر ذلك بأنه أخطأ وخلاص وانتهت المسألة. حتى أنه أنا شخصيا كان في بعض الدعاء كلمني في هذا وقال لي يعني أحيانا بيتشددوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ بشدة الفرح، يعني عايز يمرها أنه إيه؟ بسيطة، مسألة بسيطة، هو مش عارف يسكنها في مكانها، مش عارف يعرف هو أخطأ بشدة الفرح، يعني واحد هيقول أنت عبدي ربنا وأنا ربك وبعدين خلاص دي حاجة بسيطة؟ لا، بس هنا في علة. إيه العلة بقى؟ أولا ده مش باب الجهل، هو يقول لك العذر بالجهل ده مش باب الجهل، وإنما هو باب آخر وهو باب الخطأ، وأنا عايزك تخلي بالك معايا شوية من المسألة دي، لأنك مثلا تقرأ للإمام أبو بطين النجدي، وأنا برضو لازلت على عهدي بقول لك مش هجيب لك كلام لأئمة الدعوة النجدية، بس أنا بقول لك دي معلومة بين قوسين يعني عشان إحنا نفهمها مع بعض إحنا والإخوة. إن أبو بطين النجدي مثلا يقول لك فمن عذر في الشرك الأكبر بالتأويل وال أو الجهل أو الخطأ فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فأنت تفكر الخطأ ده، تفكره هو الخطأ ده اللي هو نحن نتكلم فيه ده، لا يا إخوة، عايزك تاخد بالك إن الخطأ ده قسمين، زي ما القصود برضو أقسام، تلاقي واحد يشوف في كلام ابن القيم مثلا يقول لك كان لا يقصد، زي ما هقول لك دلوقتي كده في كلام ابن القيم هنقله في الباب دوت ان شاء الله عز وجل انه كان لا يقصد، ما يقصدش هنا بقى القصد ده، مش كل قصد المطلوب، انك هيقول لك كان لا يقصد فمعذور بعدم القصد، هتلاقي بعد كده يقول لك الاجماع على عدم الاعذار بالقصد، زي ما قال كده مثلا ابن تيميه رحمه الله لما قال فمن قال او فعل الكفر كفر وإن لم يقصد إذا يقصد إلى الكفر أحد إلا ما شاء الله، فده اسمه قصد. إيه اللي بينفي ابن تيمية؟ اسمه قصد الفعل، قصد النية، يعني لو ما نواش إنه يكفر فقال لك مش حد بينوي إنه يكفر، لكن في قصد تاني اللي هو قصد الفعل اللي ما ينويش الفعل، اللي هو إيه بقى اللي ذكره الشاطبي رحمه الله لما قال إن المكره اللي على الإكراه الملجئ لما بيقول له قول كلمة الكفر وبيضربوه، فقال انه بيقول كلمة الكفر ليدفع عنه هذا الضرب فلا يقصد كلمة الكفر، لا يقصد فعل الكفر، هو ده عدم قصد الفعل. الراجل اللي كان ماشي في الشارع وشاط الورقة بيشطها برجله كده بيجيبها على جنبه وماشي، واحد قال له حاسب حاسب، قال له ايه حاسب، قال له دي ورقة مصحف، انا ما اعرفش انها ورقة مصحف، ما كانش يعرف، فده لا يقصد الفعل. فهمت ازاي الكلام ده؟ الفرق بين القصد اللي هو بقى جاهل الحال يعني، ففي فرق بين قصد الفعل وقصد النية. اللي يبقى عنده نية ان نيته انه بيقول او بيقولش، مفيش اعتبار للنية لان في تلازم بين الظاهر والباطن، وكلامنا احنا قلنا قبل كده في اول السلسلة ارجو انك تراجعه. طيب يبقى الخطأ اللي ذكر ابو بطين الناس ده هو الخطأ في ايه بقى؟ ده اسمه الخطأ في الاجتهاد، مش الخطأ اللي احنا قدامه دلوقتي. الخطأ اللي احنا قدامه دلوقتي ده هقول لك بقى ده معناه ايه بقى. الخطأ اللي احنا قدامه دلوقتي اسمه الذهول، هقول لك ده معناه ايه. بس المهم ان هو ايه الخطأ اللي قاله ابو طين ده؟ خطأ المجتهد في امور يا اخوه. احنا باين لك كلامنا طبعا برضه في اول السلسله، بس التكرار يعني ايه يعلم الشطار، مش كده؟ فالخطأ في الاجتهاد ان في امور المجتهد يجتهد فيها ويبذل جهده، وهو مطلوب منه في الشرع ان يبذل جهده، فبذل جهده وغلب. فالشرع قال له الحمد لله من رحمه الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى شرع له كده انك انت ماجور، بس اجر واحد بس. عشان ايه؟ عشان انت اجتهدت. الاجر الثاني على الصواب انت ما خدتوش لانك ما جبتش الصواب. العالم الثاني اجتهد زيه كده بس اصاب. فالشريعه جاءت من رحمه الله عز وجل، انت عندك اجرين. اجرين ليه؟ لانك اجتهدت ادي اجر، وانك اصبت ادي اجر ثاني. عرفت كده؟ والحديث مشهور اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، فاذا اجتهد فاخطا فله ايه؟ اجر واحد، اللي هو اجر الاجتهاد. طب في حاجات بقى لو اجتهد فاخطا، لو اخطا فيها ما ياخدش اجر، بل ياخد وزر، بل يكفر، يطلع بره المله. ايوه، في ايه؟ هو ان يجتهد في التوحيد، فلما يجتهد في التوحيد ابطله. زي الاجتهاد اللي حصل دلوقتي، والله احنا مجتهدين والوضع اتغير، يلا خش في الشرك، فابطل الشرك، فاللي افتر كده كفر. ولذلك لما ذكر الشاطبي رحمه الله ابنة ابي روح او روح، المرأة دي كان جوزها تعبها او قريفها ومش قادرة تعمل اي حاجة، استفتت بعض الفقهاء، قال لها بقول لك ارتدي، فاذا ارتديتي هتروحي خارجة من الايه؟ من الملة. العقد يتفسخ بينه وبينه، هو مش عايز يطلقك، يتفسخ العقد اللي بينك وبينه، وبعدين نروح تتجوزي بقى وتشوف، ترجعي للاسلام ثاني وتتجوزي وتشوف. العلماء كفروا اللي افتى ده باجماع. ابن القيم ذكر في اعلام الموقعين ان هم جميع العلماء كفروا هذا الرجل لانه افتاه بالردة، فابطل التوحيد. هو الردة قطع الاسلام، فابطل التوحيد. الراجل ده اجتهد ولا لا؟ اجتهد، بس العلماء ما يقبلش ولا اجتهد. طب ليه؟ قلنا لان الاجتهاد انما يكون في الفروع الخفيه المحتمله، اما الظاهر الصريح اصول الدين ما فيهوش اجتهاد. ولذلك ما تعذرش ولا حد من الفرق، كل الفرق المعتزله والجهميه والمرجئه واللي والكل دول بقى في موضع ذنب. عشان كده القاضي قال ايه؟ واجمعوا على تبديعهم وتقسيمهم وتفتيقهم واختلفوا في تكفيرهم. ليه؟ لان مالكش حق انت تتاول هنا. انت مين اللي قال لك تخش تاول هنا ولا تجتهد؟ انت ما بتجتهدش. ليه؟ لانه واضح وصريح، والكلام ده احنا قلناه قبل كده. هو ده اللي عايز اقول لك، فرق بين الخطا ده والخطا ده. الخطا بقى اللي احنا عندنا ده بقى رفع التكليف. خلي بالك من العله دي بقى، خطا ده رفع التكليف. شوف الامام ابن القيم بيقول على نفس الحديث ده في المدارج، بيذكر على نفس هذا الحديث رحمه الله، بيقول على حديث الرجل الذي قال انت عبدي وانا ربك، قال اخطأ من شدة الفرح. فابن القيم رحمه الله ذكر بقى كلاما هنا، اجيبه لك بقى الكلام ده ايه، كلام جيد خالص في مسألة في مسألة اهو. بيقول هنا بقى رحمه الله، بيقول ايه؟ بيقول هنا يقول ومن قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد فقال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن هذا الحديث، حديث الرجل اللي هو ضل راحلته، فقال رحمه الله بيقول ايه، يقول ومن قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. خلي بالك ودلوقتي بيقول إيه، خليك معايا. يقول اللفظ الذي يجري على لسان العبد إيه؟ خطأ من فرح شديد. الخطأ ده جه منين؟ ايه سببه؟ مش الاجتهاد، خلي بالك. من فرح شديد او غضب شديد. عشان كده انت هتعرف ليه وبيقول الحالة دي، هتعرف ليه دلوقتي. بيقول من فرح شديد او غضب شديد، فانه ايه؟ مثل حال الرجل اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، يعني لا يؤاخذ بهذا. طب لا يؤاخذ ليه بقى؟ شوف قال ايه. قال ومعلوم ان تأثير الغضب في عدم القصد يصل الى هذا الحال. تأثير الغضب في عدم القصد يصل الى هذا الحال او اعظم منها. فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان به، مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. وانا عايز اقول حتى هنا للاخوة ان ابن القيم لما بيتكلم هنا بيقول ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته، عشان يديك اشارة بقى. الاخوة احيانا كتير بيسألوا يقولك ايه هو ليه بيتكلموا عن الاكراه في باب الطلاق، وبعض الاخوة ما خدش باله الموضوع ده، قالك ده الاكراه اللي بيتكلم عنه ده من باب الطلاق. فده بيتكلم عن الاحكام الفقهيه، احنا عاوزين الاكراه اللي بيتكلم عن الاحكام الاحكام العقيده. نقول له اه فين هو ده؟ اقول له في باب الرده. نقول له لا، وممكن وغالبا لا يذكر في ابواب الرده. امال هو فين؟ ليش معنى بيذكر في باب الطلاق؟ ليه بيذكر في باب الطلاق؟ عشان هي لعله كل هذه القضيه وللحديث الاتي اللي هو لا طلاق الا في اغلاق، ان بعض العلماء قال في اكراه، فحيث ان هذا الباب هو الباب الذي يكره عليه المسلمون بشده اكثر مما يكرهون على الكفر، فلذلك حطوا باب الايه، حطوا الطلاق هنا. والله اعلم، يعني طبعا انا ما عنديش نقل في ده، لكن بقول لك لعله يكون لاجل ده. لكن طبعا تقرر وان شاء الله عز وجل الكلام ده ياتي في مساله الطلاق، ان الاكراه العوارض دي، الاكراه ده هو اكراه واحد، مفيش حاجه اسمها عارض في حته وحته لا، وانما بتعرض عليه المساله. ونحن ذكرنا الكلام دوت في صدر السلسله. يعني المهم ان هو قال ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في الحديث لا طلاق إلا في إغلاق بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون. قال شيخنا، يعني ابن تيمية رحمه الله، رحمة الله على الجميع، قال شيخنا وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق لانغلاق قلب المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. شفت الكلمة بتاعت ابن تيمية الجامدة قوي دي؟ هو فسرت الكلام زي ابن القيم فسر كده برضه رحمة الله على الجميع، لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. سؤال بقى يا إخوة هنا، هو الخطأ ده، هو القلب ده مش هو متزامن؟ القلب متزامن مع الـ مع الـ الـ القلب متزامن مع اللسان، لان هو ده العقل. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هو ده العقل. عند طائفه من اهل العلم قال ان العقل ده اصل القلب، لان هو ده العقل. العقل فلذلك انت هو العقل ده الذي يعقل، اللي بيربط التصرفات. بص يقول لك انت وانت مش عاقل ولا ايه؟ انت مجنون لما تعمل حاجه مثلا غريبه شويه، انت مجنون ولا ايه؟ لان عقلك انفلت من افعالك. فهو هنا بيقول ابن تيميه رحمه الله، بيقول ان القلب لم ينفتح، حصل انغلاق للقلب. لما حصل انغلاق للقلب، لما خلي بالكم من الكلام ده يا اخوه، لما حصل انغلاق للقلب حصل ايه؟ انفصال بين القلب وبين اللسان. اللسان ما بقاش فيه سيطرة من العقل خلاص عليه، العقل مش مسيطر، فبقى بيقول كلام كأنه بيهزي في اللحظة دي، اللحظة دي بالذات. هنا بقى نقول ايه اللي حصل له؟ يبقى نقول له فيه عذر في الشرك الأكبر بالخطأ؟ لا لا، نقول له هو فيه عذر في الشرك الأكبر بالخطأ. ليه؟ لأنه مش مكلف. فما تقوليش ان عندي الإكراه وغيره، يبقى الإجماع على انه الإكراه بس سليم ولا لا؟ لما قال ابن القيم رحمه الله والأمة مجمعة على أنه لا يؤذن لأحد في الكفر إلا المكره، أو لا يأذن أحد لأحد في الكفر إلا المكره. ولما ذكر ابن تيمية الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، قال فمن كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتد. وقال في موضع آخر فقد انشرح صدره بالكفر. إجماع. يبقى هو الإكراه بس اللي هو المستثنى من المستثنى من الحالات التي تكفر. ليه؟ قال لك اصل التاني ده مش مكلف اصلا في اللحظه دي. الله، يعني ايه مش مكلف؟ مش هو الراجل ده مكلف قدامنا دلوقتي؟ الله، اصل خلي بالك بقى لما تقرا انواع الموانع اللي ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، كتاب العظيم جدا كتاب الموافقات، ذكر ان من الموانع ما يرفع اصل الطلب كالجنون وعدم البلوغ، يرفع اصل الطلب، يعني يرفع اصل الخطاب، يعني هو مش مخاطب خالص. ومن الموانع ما يرفع الخطاب مع جواز مطالبته بالخطاب، زي ايه؟ زي المرأة الحائض، مرفوع من الخطاب بس ممكن تصلي، بس لا يجوز لا تصلي. انما المجنون ده مش ممكن يصلي، والصبيه لو وقع منه صلاه تقع بباطلها، مش ينفعش ايه منه يعني تقع. اقصد ان المجنون طبعا اذا وقعت منه صلاه خلاص مش صلاه، لان هو عقله مش موجود، والصبيه لو وقعت منه صلاه مش مكلف حتى لو صلى. امال المراه دي ايه؟ هي مكلفه في الحقيقه، لكن لو وقعت منها الصلاه هتبقى ارتكبت محرم ومحظور. ليه؟ لانها اهو ده رفع المانع. خلي بقى، خدت بالك ان المانع دي عمل ايه؟ المانع هنا لما عقله انفصل بقى زي المجنون كده، بقى زي النايم وزيه زي الناسي. بس هم بيفرقوا عنه اللي بيحصل ايه بقى؟ بيحصل بعض التبعات، زي ما قال ابن رجب رحمه الله: فان هذه النصوص انما تدل على رفع الاسم عن الناسي والمخطئ، اما رفع تبع كذلك من الاحكام فتحتاج الى نصوص خارجيه. ابن رجب قال كده في جامع العلوم والحكم. يبقى هتجيب نصوص تانية عشان تقول لك بقى ايه ويرفع. ولذلك يقول لك مثلا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال من نام عن صلاه او نسيها. هو في الحالتين مش مدرك خالص، مفيش ليه خطاب، نايم والنائم لا ضرورة عليه، لا لا. وناسي، الناسي راح من دماغه، الفكرة نفسها راحت من دماغه، بس مع ذلك عليه ايه؟ لازالت باقية في ذمتي. خدت بالك من المسألة دي؟ يبقى ما تقوليش ان لا ده انا عندي الإكراه والخطأ والنسيان كمان. اقول لك لا، اصل اللي حصل دلوقتي ان عمل الموانع، واحنا قلنا الكلام ده يا اخوه زمان في اول السلسله، عمل الموانع هو تدخل ترفع عله الحكم، مناطها هو التكليف. الراجل ده لسه مكلف ولا لا؟ زي ما قال ابن قدامه رحمه الله لما ذكر الاكراه في روضه الناظر، وقال في المختصر بتاعها في مذكره اللي هو اخطاء العيون روضه الناظر، اللي هي مذكره في اصول الفقه بتاعه الامام الشنقيطي رحمه الله على الجميع، قال ايه؟ قال وانما اختلفوا في زي ما ذكر الاكراه، قالوا انما اختلفوا في ذلك لاجل التكليف، يعني هو مكلف ولا لا. فالراجل اللي اخطا ده حصل له ايه؟ لم ينفتح قلبه، عشان النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالاغلاق، لم ينفتح قلبه لشيء خلاص. فبقى دلوقتي جالي بيهدي بقى عاله مش موجود اللحظه دي. اول ما قال انت عبدي يا رب في اللحظه دي كان مرفوع عنه تكليف، لانه ما كانش في عقله، العقل مرض التكليف زي ما انتم عارفين، فالعقل كان مغلوق، كان مقفول قافل بابه. فهمت يا اخوه المساله ايه؟ يبقى ما حدش يعارض يقول لا والله طب يبقى مش الاكراه بس، وتقول لي في اجماع على الاكراه وخصوصيه الاكراه. لا لا، ما فيش كده. الاكراه دوت بنتكلم عن انسان مكلف جاءه العارض، اما هذا الرجل فليس بمكلف، اترفع عنه الايه؟ التكليف في اللحظه دي، ولذلك استقر عنده المانع. يبقى اللي يقول لي بقى انه اللي يقول بقى انه الخطا هو عذر في الشرك الاكبر، هنقول اولا الخطا ده مش بايدك. يعني مثلا الواحد لو حب يقول ايه، انا والله هغلط كده عشان اتعذر واعمل الشرك الاكبر، مفيش الكلام ده، نسال الله العظيم. ما حدش يقول لك انا هغلط، انما بيجي الغلط غصب عنه، دي حاجه. الحاجه الثانيه بنقول له العله ايه؟ هي انه ليس مكلفا، اللي حصل ان عقله وعقله انفصل انغلق، فلذلك ابن القيم قال لا تقع ردته، ما يقعش على رده. ليه؟ لانه الان لم يعد مكلفا، لان العقل مرض التكليف والعقل ذهب، كانه اتجنن في اللحظه دي فعمل ايه؟ فراح متكلم كلام ده. ولذلك العلماء بيقولوا ان الغضب الشديد جدا ده بيبقى ايه؟ ضرب من الجنون، بيتمكن الشيطان من الانسان جدا جدا لدرجه ان هو ممكن ايه؟ يحصل له طمس على العقل ويقول كلام لا يسال عنه. يبقى هذه الشبهه لا تصح. يبقى بنقول انه مساله الرجل قال اللهم انت عبد ربك، هنقول نفس الكلام اللي قبل كده. ثبت عندنا ان الخطاب الكلي اللي هو النهي عن الشرك وانه محرم، نمرة اثنين، ثبت عندنا، ثبت ايضا انه لا اعذار الا بالاكراه، نمرة الاثنين، وهذا هو ظاهر الآية والذي أجمع عليه أهل العلم. نمرة الثلاثة وعملوا عليه طبعا. يبقى إذن الجزء لا يصادر على الكل، لا يهدم الكل. المسائل الجزئية ووقائع الأحوال لا تهدم الأصول الكلية، واللي يعمل كده بيهدم الدين. الإجماع إذا خالفه دليل، وصح الإجماع في ذلك، فإذا خالفه دليل فإما أن يتأول الدليل فيدخل على نفس حكم الإجماع، وإلا نؤلف بينه وبين الإجماع، وإلا يطرح هذا الدليل لا يؤخذ به، لأن الإجماع معاه إيه؟ زيادة الفهم زي ما قلنا، والأمة لا تجمع على ضلالة. يبقى كده المسألة طبعا خلصت، وقلنا في معالجتها في الآخر إنه المخطئ هنا مش مكلف، فلذلك لم يؤاخذ كما قال ابن القيم وقال ابن تيمية رحمة الله على وغيرهم طبعا رحمة الله على الجميع. بكذا أيها الإخوة يبقى انتهينا بفضل الله ورحمة الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل، يبقى انتهينا من مسألة المشبهين من ناحية السنة، الذين يشبهون ويجادلون عن المشركين، نسأل الله عز وجل العافية. بقي المجادلون بقى عن المشركين من ناحية كلام العلماء، ودي إن شاء الله عندنا فيها كلام كده مقتضب، نبقى نذكره إن شاء الله عز وجل في شيء بعجالة، لأنه المسألة يسيرة. إذا حصلنا هذه الأصول زي ما قلنا هتبقى المسألة إن شاء الله عز وجل يسيرة. أسأل الله عز وجل أن يقينا ويكون الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يسبق بنا الفتن بفضل ورحمته، ونزين إن شاء الله عز وجل على بقية هذه الشبهات في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.